الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المنذري رحمه الله: الترغيب في زرع وغرس الأشجار المثمرة. قال عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسًا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، وما أكل السبع منه فهو له صدقة، وما أكل الطير منه فهو له صدقة، ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. وفي رواية: فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. وفي رواية له: لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة. رواه مسلم. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ما من مسلم يغرس غرسا. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم نص على المسلم، لم يقل إنسان حتى يشمل الكافر، بل قال ما من مسلم، لأن المسلم في الغالب إذا غرس غرسا فإنه ينوي به خيرا، وهذا في الغالب ينوي به أن ينتفع به المسلمون فيتقون به على طاعة الله عز وجل. ثم إن المسلم إذا غرس غرسا كما دل الحديث يكون له فيه الأجر والثواب، وهذا لا يكون للكافر. الكافر إذا غرس غرسا قد ينال ثوابه في الدنيا فقط، أما في الآخرة فليس له شيء، لأن عمله يذهب هباء منثورا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نص على المسلم فقال: ما من مسلم يغرس غرسا. يغرس غرسا خاصة الأشجار التي ينتفع بها، والأشجار المثمرة التي يؤكل من ثمرها فينتفع بها الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: إلا كان ما أكل منه له صدقة. إلا كان ما أكل منه، يعني من هذا الغرس الذي يغرسه الإنسان، يغرسه الإنسان فيأكل منه غيره، يأكل منه غيره، فهو له صدقة كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: وما كان إلا كان ما أكل منه، يعني من ذلك الغرس الذي يغرسه المسلم، قال له صدقة، يعني يحصل به على ثواب الصدقة، يحصل به على ثواب صدقة. يغرس شجرة برتقال، يأكل إنسان منها حبة برتقال فيثاب على تلك الحبة التي أكلها غيره واحد من الناس، يثاب عليها ثواب الصدقة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: إلا كان له صدقة. قال: وما سرق منه له صدقة، يعني سبحان الله، حتى الذي يسرق ربما يكون له بستان ما شاء الله لأشجار مثمرة برتقال وغيره، فيأتي من الناس من يسرق. طبعا هذا الذي يسرق يا إخوة لا يحل له، فهو يأخذ مال غيره، ولا يجوز له أن يأخذ مال غيره إلا بإذنه. فهو الآن سرق من ثمر شجر ذلك الإنسان. طيب الإنسان الذي غرس غرسا فإنه يثاب ثواب الصدقة حتى على هذا الذي يسرق، وهو لا يجوز له أن يسرق ولا يجوز له أن يأخذ مال غيره إلا بإذنه، فهو يسرق من بستانه، والله جل وعلا يجعلها صدقة لصاحب ذلك الغرس الذي غرس ذلك الغرس. فقال صلى الله عليه وسلم: وما سرق منه، يعني من ذلك الغرس الذي يغرسه المسلم، يسرق أحد من الناس منه، فقال صلى الله عليه وسلم: له صدقة. قال: وما أكل السبع منه فهو له صدقة. ما أكل السبع، السباع هي ذوات الأنياب، الذئب والفهد والأسد وغيرها، إذا أكلت من ذلك الثمر، من ثمر ذلك الغرس الذي يغرسه الإنسان، فهو له أيضا صدقة، يعني حتى هذه الدواب وهذه البهائم تأكل من ذلك الشجر فيثاب عليها ثواب الصدقة. قال صلى الله عليه وسلم: وما أكل الطير منه فهو له صدقة. الطيور تأكل من ذلك الثمر فإنه يثاب ثواب صدقة، يعني تأتي الطيور فتأكل من بعض الثمار، من حبة ولا حبتين في الشجر، فإنه يثاب عليها ثواب الصدقة أيضا. فانظر فضل الله سبحانه وتعالى. ثم عمم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. ولا يرزقه أحد، يعني لا يصيب منه ولا يأخذ منه أي أحد، الآن يأخذ منه إنسان ولا من الدواب ولا من الطيور، أي أحد أخذه بإذن، أخذه بغير إذن، يعني يسرق، فإنه إن أخذ من ذلك الثمر، من ثمر ذلك الغرس الذي غرسه هذا المسلم، قال صلى الله عليه وسلم إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. كان له صدقة يعني جعل الله عز وجل له ماذا؟ ثواب الصدقة، جعل له ثواب الصدقة. فانظر إلى فضل الغرس، هذا الحديث أورده لبيان فضل أن يغرس المسلم غرسا، خاصة أن يغرس الأشجار المثمرة. فأي أحد يأكل منها من بني آدم ولا من الدواب يأكل، هو الذي يأخذ منها بإذن ولا بغير إذن، إذا أخذ منها وأكل منها فإن الله جل وعلا يثيب عليها ثواب الصدقة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة، هذا فيه يا إخوة أن الأجر، هذا الأجر المذكور هنا يستمر معه ما بقي ذلك الغرس، حتى إذا انتقل، لو انتقل إلى غيره، مات وانتقل لغيره مثلا عن طريق الميراث، بقي الشجر ومات الشجر، هذا كم بقي بعده من سنة، وكم أكل منه الناس وأكلت منه الطيور والبهائم، كلها صدقة، فيثاب عليها فيجري لها أجره حتى وهو في قبره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة، يعني ما بقي ذلك الشجر، ما بقي ذلك الشجر وذلك الثمر فإنه يثاب عليه، حتى وإن ولى وإن مات وانتقل ذلك الشجر إلى غيره يقوم عليه ونحو ذلك فإنه يثاب عليه. أي واحد يأكل منه من الطيور والبهائم والإنس فإنه يثاب على ذلك ثواب الصدقة، يؤكل منه فيثاب على ذلك ثواب الصدقة. وفي رواية قال فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. وفي رواية أخرى قال لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا، حتى الزرع أيضا المتعلق بالحبوب، يزرع قمحا ولا شعيرا، وإن كان هذا لا يمكث طويلا لكن مثل الشجر، لكن أيضا إذا أكل منه إنسان، أكلت منه الطيور، أكلت منه الدواب، فإنه يثاب على ذلك ثواب الصدقة. قال فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة. وهذا استدل به العلماء رحمهم الله وهو الشاهد من الحديث على فضيلة الغرس والزرع، وأن أجر فاعل ذلك يستمر معه، ينال عليه ثواب الصدقة لمن أكل منه من الدواب ومن الآدميين، فإنه يثاب على ذلك ثواب الصدقة. وأيضا هذا استدل به العلماء واستنبطوا من هذا الحديث، استنبطوا منه جواز اتخاذ الضيعة، أن يتخذ الإنسان ضيعة ويكون له فيها بستان، يعني بستان ويكون له فيه الأشجار متنوعة، فهذا العلماء استدلوا به على جواز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يذكر فضيلة الغرس، وإذا كان الإنسان يتخذ ضيعة يشتري أرضا ويجعل عليها ويغرس فيها أشجارا مثمرة مختلفة ولا متنوعة ويقوم عليها برعايتها ولا بخدمتها ونحو ذلك، فالعلماء قالوا إن هذا الحديث يدل على جواز اتخاذ الضيعة خلافا لمن منعه، وهو الصحيح أنه لا بأس الإنسان يتخذ ضيعة، كما قلت عنده أرض ولا يشتري أرض ولا يشتري بستانا يقوم عليه به في الأشجار المثمرة، لكن يقيد بشرط أن لا يشغله عن أمر دينه، وهذا الذي ذكر العلماء في جواز اتخاذ الضيعة بشرط أن لا تشغل الإنسان عن أمر دينه حتى تصير هي همه، وإذا كانت هي همه وقلبه منشغل بها فمعنى هذا الإنسان ركن إلى الدنيا والعياذ بالله، وهذا أمر خطير ولا شك. لكن كونه يتخذها ويحتسب ما يؤكل منها ويريد أن ينال مثل هذه الفضيلة التي ذكرها صلى الله عليه وسلم فإن هذا لا بأس به. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في الحديث قال لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا، قال لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا، وهو ظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن اتخاذ الضيعة، وليس الإنسان أن يتخذ ضيعة ولا بستانا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنه، لكن العلماء قالوا إن هذا النهي مقيد بما إذا ركن الإنسان، إذا انصرف الإنسان إلى هذه الضيعة وأكثر منها ومال إليها قلبه حتى ركن إلى الدنيا وشغلته عن أمر دينه، فنعم هنا ينهى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا هو الذي ينهى عنه. وإلى الجمع بين الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فضل الغرس، ومن ثم الإنسان إذا اتخذ ضيعة وبستانا ويغرس فيه أشجار مثمرة هذا لا بأس به. طيب وكيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتخذوا الضيعة؟ هذا في حال ما إذا كان إنسان يتخذ هذه الضياع ومن ثم يميل إليها قلبه فيركن إلى الدنيا ويضيع أمر دينه الذي خلق لأجله، فهذه هي المصيبة هنا. فلذلك إذا كان يتخذ ضيعة ولا يكثر ولا يميل إليها بقلبه حتى يركن إلى الدنيا وتصير هي همه، فإن هذا لا بأس به، فيستفيد وينتفع. بل إذا نظرنا إلى أفضل المكاسب، أفضل المكاسب الناس عندها أعمال مختلفة، فأفضل الكسب ما هو؟ الفقهاء رحمهم الله يختلفون في ثلاثة أيها الأفضل: التجارة والزراعة وعمل اليد، هذه الثلاثة. كل المكاسب الأخرى هي أدنى من هذه الثلاث، لكنهم يختلفون في هذه الثلاث أيها أفضل، الإنسان يشتغل بالتجارة ولا بالزراعة ولا بعمل يده. والصحيح أن أفضل المكاسب هو عمل اليد، لأن هذا الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كون الإنسان يكتسب من عمل يده، فإنه ما أكل أحد طعاما قط خيرا من عمل يده، كما قال صلى الله عليه وسلم، وذكر النبي الله داود كان يأكل من عمل يده. فهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أفضل المكاسب ما كان بعمل اليد. وأنا قلت لكم الفقهاء يقولون الزراعة والتجارة وعمل اليد. الآن لو كان الإنسان يا إخوة يشتغل بعمل يده في الزراعة، فهو جمع بين أمرين عند الفقهاء هي من أفضل المكاسب، يعمل بيده وهذا الأفضل للحديث. فإذا كان عمل اليد هذا في الزراعة، يتخذ ضيعة بستانا ويقوم عليه، وله أن يبيع منه ويتاجر به بثماره ويبيعها وينتفع، وما أكل منه فله صدقة، فيكون بهذا أفضل المكاسب. لأن إذا نظرت إليه تجد هذا الإنسان الذي يغرس غرسا ويعمل بيده، تلقى ربما يسقي ولا هو الذي يقوم عليه ويدير الدواء ولا يزبر ولا يدير أي شيء، يعمل بيده في بستانه ويقوم عليه، فهذا أفضل المكاسب. أولا هو في ذلك يتوكل على الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الثمار قد تأتي في عام وفي عام لا تأتي، قد تصيبها شيء ونحو ذلك، فهو متوكل على الله سبحانه وتعالى في, في, في, في هذا الباب. وإذا نظرنا إليه هذا من عمل اليد الذي قال بين صلى الله عليه وسلم بأنه أفضل ما أكل الإنسان من الطعام من عمل يده، فهو يعمل بيده، وزيد على ذلك النفع العام للآدميين وللبهائم والطيور، فهذا الغرس تغرسه فانظر تنتفع به الآدميون فيأكلون، ينتفع به الطيور فيأكلون، تنتفع به الطيور، تنتفع به الدواب والهوام فتنتفع به، وأنت تنتفع لأنك غرست ذلك الغرس، وتأخذ مثل ذلك صدقة، يأكل آدمي بإذن ولا بغير إذن، حتى ولو سرق تأكل هذه الدواب، تأكل الطيور، فتأخذ على ذلك أجر الصدقة. فإذاك كان أفضل المكاسب هو عمل يد الاشتغال في الزراعة. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يغرس غرسا ويزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان إلا كان له به صدقة. رواه البخاري ومسلم والترمذي. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا طائر ولا شيء إلا كان له أجر. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. وعن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زرع زرعا فأكل منه الطير أو العافية كان له صدقة. رواه أحمد والطبراني وإسناد أحمد حسن. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا مر به وهو يغرس غرسا بدمشق، فقال له: أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكأنه قد تعجب لما وجد أبا الدرداء يغرس غرسا، قال: وأنت صاحب رسول الله، ولا شك أن الصحبة لها فضيلة عظيمة، وتفعل هذا الفعل يعني يكونك تغرس هذا الغرس؟ فقال له أبو الدرداء: لا تعجل علي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غرس غرسا فليأكل منه آدمي، فلم يأكل منه آدمي ولا خلق من خلق الله إلا كان له به صدقة. رواه أحمد وإسناده حسن. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.